الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وقل رب أنزلني منزلا مباركا أمرهم بينهم زبرا كل حزب

ألم تكن آياتي تتلى كانت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون عند ربه إنه لا يفلح